تظن أن يفعل بها فاقرة كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة جل جلاله الله أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا صدق الله العظيم.